فنحسب مدته 6 أشهر ولا أنه طبعا لحظتان غير معتبرتان يعني لحظتان يعني شيء قليل جدا. وأكثره زمنا أكثر مدة الحمل زمنا 4 سنين. كيف يا شيخ؟ اسمع هذه الحكاية الغريبة. اسمع هذه الحكاية الغريبة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه يقول كانت لنا امرأة عجلان، امرأة جارة لنا، جارة اسمها امرأة عجلان، رجل اسمه عجلان هذه زوجته، حملت 3 بطون كل بطن منها 4 سنين. الإمام الشافعي يتكلم عن قصة معه هو. ولاحظ يا أخي الكريم كما قلت لك أن العلماء كانوا يسألون، يسأل المرأة كم مدة الحمل الآن؟ تقول الآن لي 2 سنين. يسأل بعدها كم مدة الحمل؟ 3 سنوات. كم مدة الحمل؟ 4 سنوات. نزل الولد كم بطن؟ قال 3 بطون، ليس مرة ولا مرتين، وإنما 3 مرات كل بطن منها 4 سنين. كل ولد ينزل عنده. قال فكان الولد ينزل وله أسنان. معليه هذا إذا كان من دارستان، إذا كان دارستان يعني مباشرة سبحان الله. سبحان الله. لا طبعا يعني طبعا النساء كانت في السابق ما شاء الله هناك صحة. يعني أنا أقول لكم حكاية غريبة جدا. تعرفون المرأة في الجزائر؟ المرأة في الجزائر حينما تكون حامل تصعد الجبل. من منكم صعد جبل قبل؟ صعد جبل ولا سهل؟ هي تكون حامل وفي الأشهر الأخيرة وتصعد الجبل وجسمها هكذا في الجزائر. حكى لي أخ هذا، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمكن نساء لهم صحة قوية تصعد يعني يكون رد كبير في بطنها وهي تتحمله وتمشي به، لكن إذا كان نساء ضعيفة فما يمكن. 4 سنين وغالبه. نعم، هذا عند الملكي أيضا. نعم، ونحن حديث صحابي وحمله 3 سنين. يعني يخطر على بالي أنه هذا وجد في التابعين، وجد في التابعين يعني رجل هكذا، لكن يغيب عن يعني زين اسمه. يعني في أحد التابعين أمه حملت فيه مدة طويلة أظن 3 سنوات أو كذا، لكن هذا 4 سنوات. هذا 4 سنوات 4 سنين وغالبه 9 أشهر. هذا غالب النساء تحمل 9 أشهر. كده يعني عملية يعني تعجل، هذا تعجل يعني هم يتعجلون، الطبيبة تتعجل يعني أنها يخرج الولد، لكن هو سيخرج في موعد الله سبحانه وتعالى حدده. والمعتمد في ذلك الوجود الاستقراء، مع أنه لا نعرف هذه الأحكام، ليس فيها، لا يوجد نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المرأة يمكن أن تحمل 4 سنين، أن تحمل 4 سنين، لا ما يوجد. إنما هذا عرفناه بالاستقراء، بالوجود، بالسؤال، بالتتبع، ويحرم بالحيض. يبدأ الآن يعد الأشياء التي تحرم على المرأة الحائض. المرأة الحائض يحرم عليها أن تفعل أشياء في أثناء الحيض، في أثناء نزول الدم، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض، ويحرم بالحيض يعني بسبب الحيض، الباء سببية. يحرم على الحائض يعني الحائض تكون في هذا مكلفة بعدم فعل هذه الأشياء. الصلاة يحرم عليها أن تصلي فرضا أو نفلا. جاءت امرأة حائض قالت والله أنا أريد أن أصلي صلوات نافلة، أريد أن أصلي 2 ركعة تقربا إلى الله تعالى، وهي حائض، ما الحكم؟ حرام. يحرم عليها أن تصلي. يا شيخ هذه صلاة عبادة، نحن يعني الحمد لله أنها قالت أصلي. لا يا شيخ، حرام حرام، هذا هو التكليف. حتى الإنسان يتعود في حياته أنه يسير في هذه الدنيا مؤتمرا بأمر الله، حينما يأمرك تأتمر، حينما ينهاك تنتهي، حتى لو كانت عبادة. حرام تصلي، حرام، حرام الصلاة. طبعا طبعا الحديث واضح، الحديث واضح. جاءت امرأة إلى السيدة عائشة قالت ما بالنا، ما بالنا إذا حضنا يعني وكانت علينا صلوات لا نعيد الصلاة. فكأن هذا الحكم مقرر عندها، عند المرأة، والصيام نعيد الصيام. فقالت لها السيدة عائشة أحرورية أنت؟ أنت حرورية؟ أنت من الخوارج؟ الحرورية طائفة من الخوارج. أحرورية أنت؟ يعني أنت تسألين في أشياء لم يأتي بها الشارع، لماذا تسألين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت النساء حيض أن تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. خلاص، بس هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها المرأة لا تصلي.